لتغير وجهه. لا لابد لابد تبين له، لأن هذا الذي يجده في نفسه يتعقد يتعقد حتى يكون عنده حقيقة، فلا بد أن تبين له. تقول له والله كأنك كئيب، كأنك اليوم في نفسك شيء علي. لكن ترى بعض الناس موسوس، إذا لقاك وإذا لقيك ولو كان وجهك أوسع من نعم من كل شيء، قال أنا وش أنا مسوي أسمع بنفسك على شيء. هذه لا ما تجوز بالعقل، فيها مضايقة للإنسان. سليم بالله عنك يا شيخ، بالنسبة للفظة لما الرسول صلى الله عليه وسلم لفظة لا رد على الله عليك يا شيخ، النظر لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومرنا به، قلنا الكلمة هذه إيه ذكرنا هذا، ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا إن إذا رأيت فيها إقناع لصاحبك وأن نفسه تطيب بهذا، إذا قلت فإن المساجد، لأنه يعني إذا بينت له العلة يطمئن أكثر، فقلها. وإن كان تخاف من المجادلة أن يجادلك فلا تقولها، المقصود أن تقول ردها الله عليك. لا نفسي قلت ردها الله عليك، هذه لنا سنة. ها. آه. أي. لأن بعض الناس جاهل ما يتحمل ولا يدري عن الحكم، بعض الناس وعنده كبر بعد على الناس ما يتحمل. ما تقول في هذا؟ يقول إذا كان الرجل لو قلت لا ردها الله عليك تقاتلت أنا وياه. لأنه ما يتحمل. هل أقولها؟ أقول نعم أقولها، لأن هذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير، مثل ما نعزل من لا يحمد الله إذا عطس فلا نشمته. ولكن أقول له هذا ثم أقول يا أخي أنا لم أقل هذا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. ولكن الآن إذا كانت تبي تتوب فأنا وياك ندعو الله، اللهم ردها علي، هذا يبي يفرح مكيف، أليس كذلك؟ جزاك الله خير. نعم يحيى. رفع الأصوات في المسجد. إيش؟ رفع الأصوات في المسجد بدون إنشاء، هل يدخل بالعزيز يعني أنه محتاج يدخل من هذا؟ بأي شيء رفع صوته في المسجد؟ يعني الذي تحدث في المساجد أحيانا يرفعون أصواته. أما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه منهي عنه، حتى إن عمر رضي الله عنه لما سمع رجلين قد ارتفعت أصواتهما قال لولا أنكما من يعني ما هما من أهل الطائف، يعني لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا. أما المساجد الأخرى فلا شك من الأدب خفض الصوت بلا شك. نعم شيخ، إذا أنشد الإنسان ضال تغيره لا فرق، تقول لا ردها الله على صاحبه، ما له ذنب يا شيخ صاحب الطالب. آه. طيب إذا كان ما له ذنب يعني أنه أنشدها يعني بدون إذن منه فلا يقبل الدعاء. يدعو؟ نعم يدعو، لأن الأصل أنه ما أنشد هذا إلا بإذنه أو بعلمه أنه راضي. هل يفرق شيء تدريس الشعر المسجد وبين إنشاده، بحيث أن كونه لابد أن يكون مضمون الشعر حسن؟ ينظر تدريس الشعر للباطل ليبين بطلانه لا بأس به، بشرط أن يكون المستمعون محصورين ما تخشى فتنتهم. أما إذا كان يحضر من يفهم ومن لا يفهم فلا يدرس أصلا. نعم لا فيه بقية سؤال. ها؟ نعم. بعض الناس ثم أي هذا لا بأس به، هذه مسألة جيدة، يعني فقد البشر ليس كفقد الأموال، لأن البشر ليس مالا فيلحق الضالة، فلا بأس أن يسأل من عين الصبي وما أشبه ذلك. ولكن ألا يمكن أن نجعل مثلا ورقة تكتب على وتلصق على ظهر الطفل؟ نعم يمكن، أنا أشوف بعض الأجانب مكتوب عليهم، مكتوب مثلا إيران ماليزيا بغداد وما أشبه ذلك، ما يمكن هذا؟ المهم لا أرى هذا، أرى أنه لا بأس به، لا أرى أنه لا بأس به. نعم أيهن إيش ها؟ أي. لا الضائع من المال، أما الضائع من البشر ما جرى له بحث إلا بسؤال الأخ. لا لا البشر لا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رجلا هذا يشمل الجاهل غير الجاهل. نعم. فما وجه تعذير الجاهل يعني ألا يعلم بطريقة؟ لا هذا على أثر عام. هذا لما كان عام صار لا فرق فيه. المقصود التعزير على الفعل بغض النظر عن الفاعل، حتى الذي لم يحمد الله عند العطاس قد يكون جاهلا. نعم هل يجزئ؟ حكاية الحديث هريرة يحكي حول ابن هريرة الحديث. نعم نعم يجزئ ذلك الدعاء. وش تبي نقول؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لا يعني كانك تروي له الحديث. لا ما هذا تعليم يكون، هذا تعليم وليس بدعاء. نعم إذا أتي بالضال للإمام. نعم فهل له علم بصاحبها بمكبر الصوت؟ هذه المسألة التي ذكرناها، هل طلب من ضاع له المال مثل طلب المال؟ قلنا لا يدخل، لكن الأولى أن يجلس عند باب المسجد ويتكلم مكبر الصوت. حتى في مكبر الصوت ليس فيه بأس إن شاء الله تعالى، لأن هذا ما قصد، ما طلب المال لنفسه، وإنما أراد رد الضالة إلى صاحبها. التقاويم والنتائج التي تكون في المساجد يعني عادة هذه تنتجها بعض الشركات على سبيل الدعاية وتوضع في المساجد، ويكتب أحيانا عليه يعني هدية من شركة كذا، فهذا ما هل قصدهم الدعاية؟ ما هو على كل حال، لأنه أكثر اللي يقرونه ما هو راح يشوفون الدعاية، لكن إذا كان كذلك يطمس على الورقة اللي فيها الدعاية اسم الشيء الذي وضعه، مع أن ما حاجة إليها في الواقع. أنا عندي ما في حاجة، لأن غالب المساجد مكتوب فيه لوحة يبين فيها وقت الأذان ووقت الإقامة، وهذا أهم ما يكون عند الناس. في بلادنا ما يخلو مسجد من تقويم هذا بهذه الطريقة. والله ما أظن إن شاء الله ما فيها بأس ما دام إحسان، لكن إذا كان يخشى مثل أن يكون فيها صورة الشركة واسمها على وجه مكبر، فهذا يوضع عليها ورقة بيضاء وخلاص انتهى الوقت. سم الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أن الإنشاد في المسجد أن إنشاد الشعر في المسجد جائز، لكن بشروط. ارفع يدك لورا. نعم أن يكون في مصلحة، ما لا يكون في أذية، لا يشوش على المصلين. يحيى الشرط الأول أن يكون موضوع الشعر مفيدا. نعم الشرط الثاني ألا يؤذي أحدا. الشرط الثالث ألا يجتمع عليه جماعة. نعم يحصل منهم التشويش. طيب هل في هذا دليل من السنة على جواز الإنشاد في المسجد؟ قرار النبي صلى الله عليه وسلم. قرار من؟ أقر من؟ حسان. ما الدليل؟ قوله قد كنت يرشد فيه وفيه من هو خير منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يقول قائل إن حسان متهم لأنه أراد أن يدفع عن نفسه؟ الصحابة رضي الله عنه الصحابة كلهم عدو، يعني هذا غير وارد بالنسبة للصحابة، والدليل على هذا أن عمر اقتنع بهذا الشيء ولم ينكر عليه. طيب سمع رجلا يقول من حفظ لي الجمل الأورق أحمد وهو في المسجد، يقول له لا رد الله عليك. طيب قوله لا ردها الله خبر أو دعاء؟ دعاء. هل يأتي الدعاء بلفظ الماضي مثل

هكذا يقول. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، هذا بيع، هذا بيع، لأن معنى قول أرسل البيت يعني اشترى، اشترى اشترى. طيب الوكالة في البيع تجوز أو لا تجوز؟ لو وكلت إنسان يبيع حاجة لك أو يشتري حاجة وأنت في المسجد فلا بأس. نعم نهار. أحسن الله عليك. بالنسبة لأدوات تابعة للمسجد مثلا اللمبة والسكر، هل يجوز تبع للمسجد في إيش؟ أدوات تابعة للمسجد. نعم. اللمبة أي نعم نعم. هل لا يجوز أن يبيع في داخل المسجد؟ هي بالنسبة للذي اشتراها لا يريد التجارة لا شك، يريد الأجر، لكن بالنسبة للبايع يريد التجارة، لأنه إذا قالها اللمبة بريال مثلا قال لها هذه نبيعها بريالين، وش صار؟ صار متجر من جانب واحد. نعم محمد بارك الله. ما اتضح لي الفرق بين من يبيع من يشتري رغيفا ليأكله أو الذين في يدورون بالجحاد حق الزمزم؟ نعم. لأن الذي يدورون وكذلك بائع الرغيف يريد التجارة، فلماذا صح هذا؟ ما على كل حال صاحب الرغيف ماشي يبيع رغيفه، مو بيقول يا ناس من يشري، مر في المسجد ومعه رغيف يريد أن يفطر به وأهله فطلبه هذا. أما لو كان صاحب أرغف فيبيع هو كان مثل الدوارق، الدوارق ما يعني الدوارق كما قلت لهم بالأول. نعم سليم. بالنسبة للشراب ولكذا يا شيخ المحتاج بعض الأحيان في غير مساجد المدن يجي مسجد قرية ما يعرف فيها حد، هو محتاج للأكل والشرب، مر من عنده راعي خبز وهو ما يعرف البلد، لا يعرف. طيب مر من عنده وين هو فيه؟ دفع حاجة مع أصغر وين هو فيه، مر من عنده وين هو فيه؟ قرية ما فيها لا. إلى مرة بقرية ولا بالمسجد؟ لا بالمسجد. طيب زين، وهذا محتاج لا عنده أحد ولا يعرف أحد. زين سهلة، يطلع عند المسجد ويشرب. والشراب يا شيخ؟ والشراب كذلك. الشراب يا شيخ إذا صار بيع وشراء سهل يا جماعة، سهل جدا. نعم لو فرض فيه واحد مريض في المسجد ما يستطيع يخرج ومر به حامل طعام أو شراب واشترى منه، هذا جائز. نعم شيخ بارك الله فيك. أحيانا بعض المدارس الخيرية طلب فيها يصلون في مسجد جانب المدرسة، تعلق الإدارة إعلان بكتاب كذا يعني مفيد للطلبة من ناحية الشرعية، يباع بسعر التكلفة، وقال فمن أراده فعليه بالوكيل. إيه يعني إعلانات قصدك؟ إعلانات دعاية، هذه إذا أراد بذلك خيرا فلا بأس، أما إذا أراد تجارة فلا يجوز. نعم جمال. شيخ البيع في ساحات المسجد يا شيخ. البيع في ساحات المسجد المنفصلة عن المسجد، إذا كان سور المسجد محيطا بها فهي من المسجد. نعم. لا لا بأس في بإسناده، أرفع من قوله بإسناد ضعيف. ها لا لا يقول لا بأس بإسناده. نعم. الحديث عن مكتوبات البيع كيف يصف الصفقة ونحو، من اللي يسأل؟ نعم. هنا الحديث عن مقدمات البيع مثل وصف الصفقات ونحوها، مثل الحديث عن البضائع ونحو ذلك. اي ثم يتم البيع الفعلي خارج المسجد، لكن يتم الحديث عن، وهذا يحصل كثيرا. اينما هذا لا باس به، يعني يقول مثلا كم السلع اليوم، يقول مثلا عندي بضاعه وصلها كذا وكذا. اي اقول لا باس به اذا لم يشوش على احد. ادم شيخ حصل ساحات المسجد المحيطه بسور المسجد يعطى حكم المسجد في كل، ها يعطى حكم المسجد يعني في كل الأحد. في كل شيء، في تحية المسجد، في انه لا لا لا يبطل خروج المعتكف إليها، في كل شيء، في تحية المسجد. إيش؟ وحكم الغسل في المسجد. وعلى كل حال الأولى تركها، لأن المماكسة تؤدي إلى العقد، لكنها ليست حرام. من يسأل؟ السلام